ولا إجماع. يبقى التخريج المناط استنباط علة الحكم التي لم يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليها بالطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها أو غير المجمع عليها، مثل التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هي الإسكار. علة تحريم الخمر هي الإيه؟ الإسكار. هذه العلة لم يدل عليها نص ولا إيه؟ ولا إجماع، يبقى توصلنا إليها بالسبر والتقسيم إلى أن العلة هي الإيه؟ الإسكار. ومثل علة الولاية في التزويج هي إيه؟ لماذا يزوج الأب ابنته البكرة الصغيرة؟ العلة هي الإيه؟ الصغر. وكذلك علة إيجاب القصاص في القتل العمد هي إيه؟ القتل بآلة من شأنها أن إيه؟ أن تقتل عادة. إحنا قلنا العمد ده محل الإيه؟ القلب. العمد محل القلب. ها؟ واحد ضرب واحد موته، يقول والله أنا ما قلت شخص ده موته، أنا حعرف أنه قصد ولا ما قصدش، ده محل القلب. يبقى إذن إيه؟ نربط الأحكام بأشياء ظاهرة منضبطة. يبقى نقول إيه؟ من قتل إنسانا من ضرب إنسانا بآلة من شأنها أن تقتل، يبقى هذا القتل الإيه؟ العمد. أنت بتضرب واحد بالسكينة في بطن، أنت عارف إن واحد يضرب واحد بالسكينة في بطن يبقى حيموته، يبقى أنت كده قتلت إيه؟ عمدا. واحد ضرب واحد بالبندقية بالمسدس، يبقى كده قتل إيه؟ عمد. يبقى ده اسمه تخريج الإيه؟ تخريج المناط. تخريج المناط استنباط علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إيه؟ إجماع، بالطرق التي اعتبرت عند الأصوليين بعد النص والإيه؟ والإجماع. أما تحقيق المناط، تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو الإجماع أو الاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص. تحقيق المناط يعني إيه؟ أنا عندي حكم وله علة ثابتة بالنص أو الإجماع أو القياس أو السبر والتقسيم، وبعدين أنا عايز إيه؟ أجر حكمها، الحكم الذي ثبت بهذه العلة إلى واقعة أخرى تساويها في الإيه؟ في العلة. ده اسمه بقى تحقيق الإيه؟ تحقيق المناط. تحقيق المناط أنا عايز أتثبت إن علة هذا الحكم موجودة في هذه الإيه؟ الواقعة الأخرى التي لم يرد نص بإيه؟ بحكمها. قال مثاله: علة اعتزال النساء في المحيض هي إيه؟ الأذى. طب العلة دي ثبتت بإيه؟ بالنص. ويسألونك عن المحيض قل وإيه؟ قل وأذى. يبقى علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى، ودي علة ثابتة بالإيه؟ بالنص. طيب النفاس، النفاس يا ترى حكم مجامعة النفساء إيه؟ خدت بالك؟ فأنا عايز أبحث في النفاس وأشوف هل العلة التي حرم من أجلها الوطء في الحيض موجودة في النفاس ولا مش موجودة؟ فلما لقيها موجودة في النفاس أقول إنه يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض. مثال آخر: علة تحريم الخمر هي الإسكار. فيبحث المجتهد وينظر في تحقق هذه العلة اللي هي الإسكار في أي نبيذ آخر، فإذا وجد أي نبيذ آخر مسكرا يدل حكم الإيه؟ يدل حكم الخمر. والخلاصة أن تنقيح المناط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلي، وتخريج المناط استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليه. تحقيق المناط هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع. فرقنا بين الألفاظ الثلاثة: تنقيح المناط وتخريج المناط وإيه؟ وتحقيق المناط. طيب يبقى احنا كده عرفنا القياس وأركانه وشروط كل إيه؟ كل ركن. عرفنا القياس وأركانه وشروط كل إيه؟ كل ركن.